عايزين نسمع الشيخ عايزين نهدى بقى نهدى كده عايزين تنطوي. اذكر الله يا جمال النبي. اذكر يا جميل. اللهم صل على النبي. الله اكبر. الله الله الله. السماء والأرض عليك. ضيفت عليك يا حاج محمد. يا رب يا مولانا يا رب. يبارك لنا فيك. محمد. فمن شاء حلوه دي. ليلتك عسل، ليلتك عسل، مباركه الشيخ معاك ابو داوود. الراجل اصلص المحرم اللي ما فيش اثنين اختلفوا عليه فالحرم. لا اله الا الله. قويت يا حاج محمد يا رب. الله يا مولانا. ايه الحنان دي يا ولاد؟ الله اكبر. الله يفتح عليك يا عمنا. يوم ينظرون جمال يا استاذ. اشكر الله. لا اله الا الله. ايوه حبيبي. يوم ينظرون ما قدمت ايدينا. ربنا يكرمك يا مولانا. يوم ينظر المرء ما قدمت يدينا الله اكبر. ايوه قول يا شيخ محمد انت اللي سببت الله. تعالى اهو يا رب. ماشي يا حاج ياسر. ما دام محمد يا محمد اسمع بلال. انا اهو انت اللي تعالى بيك يا رب. هو كده برضه بدل يا بلال يا حبيبي. بسم الله الرحمن اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جمال بركة يا رب وحضور يا الله. الله أكبر. Oh, النبي. لا انت عدل. صلى سبحانك يا رب لا اله الا الله من الذين كفروا يمرحون لا اله الا الله والله يا ليتني